مقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة الحفاظ محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، منظومة من 107 من الأبيات الشعرية حوت جل أحكام علم التجويد بأسلوب صحيح مختصر. وشرعنا في الحلقات الماضية بشرح باب المد الذي يقول فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. بحمد الله ومنته تكلمنا في الحلقات الماضيات عن أبي المدود وهو المد الطبيعي، وعن المدود التي تلحق به المد العوض، مد البدل ومد الصلة الصغرى. ثم تكلمنا عن المد الفرعي، ونعني بالفرعي المد الذي له يمد أكثر من حركتين، يعني أكثر من الطبيعي. وقلنا بأن هذا بالتتبع، تتبع علماؤنا التلاوة النبوية فوجدوا بأن إطالة الصوت بحرف المد عن حده الطبيعي تكون بسبب إما مجيء همزة أو بسبب مجيء سكون. أما مجيء الهمزة فقد تكون الحرف، قد يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، وهو ما عرفناه بالمد المتصل وتكلمنا عنه في الحلقة الماضية في الحلقة قبل الماضية، أو يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، وهو ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية ويسمى المد المنفصل. وبينا بأن كلا من المدين المنفصل والمتصل يمد كل منهما أربع حركات، يعني ضعف المد الطبيعي، أو خمس حركات يعني مقدار فويق التوسط، وشرحت هذا باستفاضة في الحلقة الماضية. ووقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند مد الصلة الكبرى. طبعا مد الصلة الكبرى هو حالة خاصة من مد الصلة الصغرى. مد الصلة الصغرى أذكركم به هو مجيء هاء الضمير. العرب عندهم هاء اسمها هاء الضمير، إن هو بي هي، هذه الهاء التي يكنون بها عن الغائب، عن شخص غائب مفرد ومذكر، مفرد ومذكر. هذه الهاء إن وقعت بين متحركين، يعني قبل حرف متحرك وبعد حرف متحرك، فإن العرب كانوا إذا تكلموا طولوا حركتها، أشبعوا حركتها حتى يتولد من ذلك الإشباع حرف مد، مثل إنه على رجعه لقادر. إنه بدل أن يقول إنه على رجعه لقادر يقولون إنه على رجعه لقادر، فيطولون صوت الضمة فيتولد من التطويل واو، يطولون صوت الكسرة فيتولد من التطويل ياء. هذه الصلة الصغرى وقلنا بأنها تمد بمقدار حركتين، ويكون مدها فقط في حال الوصل، إن وقفنا نقف بالسكون إنها. طيب افرض أن هاء الضمير هذه التي وقعت بين متحركين جاء بعدها المتحرك الذي بعدها كان همزة قطع، مثل نأتي بمثال، دائما المثال يوضح القاعدة. يحسب أن ما له أخلده، ما له أخلده، هنا الهاء مضمومة فأشبعنا الضمة فتولد واو وبعدها همزة قطع. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، إلى طعامه، الهاء مكسورة بعدها همزة قطع، أشبعنا كسرة الهاء لأن الهاء وقعت بين متحركين والمتحرك الثاني همزة قطع، على رجع إلى طعامه أن. هنا لو تأملنا نجد بأن هذا المنظر حرف مد آخر الكلمة الأولى وهمزة قطع أول الكلمة التي تليها، هذا الأمر يشبه المد المنفصل، يشبه المد المنفصل، لكن ليس مد منفصل. ليه؟ لأن المد المنفصل لو وقفنا على الكلمة الأولى ننطق حرف المد، يعني قالوا آمنا. لو وقفنا على قالوا، عفوا، في الوصل ماذا نقول؟ قالوا آمنا، فنمد قالوا بسبب مجيء الهمزة. لو وقفنا نقول قالوا لو، حرف مد بمقدار حركتين، مد طبيعي، لكن حرف المد موجود. لكن لما نقول يحسب أن ما له أخلده، لو وقفنا على الكلمة الأولى نقول ما له، إذن لا أستطيع أن أقول هذا مد منفصل، لكنه يشبه المد المنفصل في حال الوصل، يشبهه الجامع بينهما أن النطق يكون حرف مد آخر الكلمة الأولى، همزة قطع أول الكلمة التي تليها. لكن هذا حرف المد الذي في آخر الكلمة الأولى لو وقفت أنا على الكلمة يزول، يعني يحسب أن ما له، ولا أقول ما له مثل قالوا. هذا الفرق بين مد الصلة الكبرى والمنفصل. المد المنفصل حرف مده ثابت في الخط، لكن الصلة الكبرى حرف مدها غير ثابت في الخط، الخط الأصلي للمصحف الشريف. ألحقه علماؤنا حروفا صغيرة كما سنرى بعد قليل في اللوحة. إذن الصلة الكبرى إن أحببنا أن نعرفها نقول هو حالة خاصة من الصلة الصغرى، تقع هاء الضمير بين متحركين، إلا أن المتحرك الثاني يكون همزة قطع. الأمثلة كما ذكرنا: ما له أخلده، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء. كم حركة يمد مد الصلة الكبرى؟ قلنا منذ قليل إنه يشبه المد المنفصل. نحن نمد المد المنفصل برواية حفص عن عاصم إما 4 حركات كما ذكرنا، وإما 5. إذن الصلة الكبرى تأخذ حكم المد المنفصل. فإن كنت أمد المد المنفصل 4 حركات ووصلت في التلاوة إلى صلة كبرى، أمدها 4 حركات. وإن كنت أمد المد المنفصل 5 حركات فويق التوسط يعني، ووصلت إلى صلة كبرى أيضا أمدها 5 حركات فوق التوسط. دائما الصلة الكبرى مرآة للمد المنفصل، تأخذ حكمه. هذا الذي قلته نراه على اللوحة التعليمية في حلقة اليوم، التي في أعلاها قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت الثاني والسبعين: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذا البيت الثالث جائز، يعني النوع الثالث من المدود، المد الجائز قلنا، المد اللازم تحدثنا عنه، بعدين الواجب تحدثنا عنه، المد النوع الثالث الجائز. قال الجزري: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. فالمد المنفصل تكلمنا عنه، ويلحق بالمد المنفصل مد الصلة الكبرى. إذا مد الصلة الكبرى الذي نتكلم عنه الآن هو ملحق بالمد المنفصل، يأخذ حكمه. نرى على اللوحة مد الصلة الكبرى. الصلة الكبرى هي أن يأتي بعد هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر الواقعة بين متحركين همزة قطع. نعيد: هي أن يأتي بعد هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر الواقعة بين متحركين همزة قطع. نرى على اللوحة: وتمد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات وتلحق بالمد المنفصل. أما الأمثلة فنرى على اللوحة. نعم: ما له أخلده، مكتوب تقرأ هكذا، ما له، أي كأن الواو مكتوبة، ننطقها كأنها مكتوبة، ألحقها علماؤنا بخط صغير. ما له أخلده، ونرى فوق الهاء 4 أو 5، يعني بمعنى إما أن تمدها 4 وإما أن تمدها 5 حركات. طبعا 5 كما ذكرت في الحلقة الماضية أطول من 4 بقليل. المثال الثاني، المثال لصلة هاء الضمير بياء، قوله تعالى: إلى طعامه أنا، تقرأ هكذا، لحمدها الآن 4 حركات: إلى طعامه أنا، سأمدها الآن 5 حركات: إلى طعامه أنا. إذن الفرق بين الأربعة والخمسة موجود الفرق لكنه ضئيل. ننتقل إلى اللوحة التالية. علامة مد الصلة الكبرى في ضبط المصحف. يعني كيف نعرف مد الصلة الكبرى في ضبط المصحف؟ نرى على اللوحة هي وضع علامة المد. هذه الإشارة شرحتها لكم في الحلقة منذ حلقة لما تكلمنا على المد اللازم، وقلنا بأن هذه الإشارة أصلها كلمة مد ميم دال، لكن مع مرور الزمن تحولت على أيدي الخطاطين إلى هذا الشكل الذي ترونه أمامكم باللون الأحمر. هذه العلامة توضع فوق واو أو ياء الصلة هكذا. انظر إلى المثال القرآني، ما له أخلده. لاحظوا بأن العلماء زادوا واوا صغيرة بعد الهاء في كلمة ما له، ويضعون فوقها علامة المد كما ترون، فالواو هذه فوقها علامة المد. كذلك الأمر بالنسبة إلى المثال الثاني الذي نراه أمامنا، وهو قوله تعالى إلى طعامه أن. انظروا إلى الياء المقلوبة المردودة إلى الخلف التي ألحقها علماؤنا بعد كلمة طعامه، أيضا نرى أن علماءنا قد زادوا فوقها علامة المد إشارة إلى القارئ، يعني مد أيها القارئ هذه الياء وطولها عن حركتين حتى تصبح يعني ممطوطة بمقدار المد المنفصل. هذا ما يتعلق بمد الصلة الكبرى. هذا ما يتعلق بمد الصلة الكبرى. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة، بالنسبة للمد الفرعي قلنا إن المد الفرعي هو المد الذي فيه التطويل عن حركتين، سببه إما مجيء همزة أو سكون. الذي سببه السكون المد اللازم وتكلمنا عنه تبعا لأبيات الجزرية، ويلحق بالمد اللازم المد العارض للسكون ومد اللين، لم نتكلم عنهما إلى الآن لقول الجزري أو عرض السكون وقفا مسجلة، سنتكلم عنه بعد حين. هذا النوع الأول من المد الفرعي سببه مجيء همزة إما متصل أو منفصل أو صلة كبرى بس. الذي سببه السكون لازم إما المد اللازم وتكلمنا عنه، أو المد العارض للسكون أو مد اللين. إذن المد الفرعي ينضوي تحته ست مدود، ثلاثة سببها السكون وثلاثة سببها الهمزة. ما هي المدود الثلاثة التي سببها السكون؟ اللازم، العارض للسكون، اللين. تكلمنا عن الأول، سنتكلم فيما بعد بإذن الله عن الثاني والثالث. ما هي المدود الفرعية الثلاثة التي سببها مجيء الهمزة؟ المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. وتكلمنا على الثلاثة ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى المد الذي كما قال الجزري نرى على اللوحة، أو عرض السكون وقفا مسجلة وجائز إذا أتى منفصلة، هي تكلمنا عنها، أو بمعنى النوع الثاني من أنواع الجائز أن يعرض السكون في بسبب الوقف مسجلا، يعني مطلقا. مسجلا معناها في اللغة أيها الإخوة مطلقا، أسجل يسجل أطلق يطلق. نرى على اللوحة المد الثامن من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها، المد العارض للسكون. نعم، ما هو المد العارض؟ نرى على اللوحة هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. لاحظوا كلمة سكونا عارضا وضعناها باللون الأحمر لبيان أن هذا السكون ليس أصليا، ليس في الوصل والوقف. إذن سكون عارض، ما سببه؟ بسبب الوقف. نحو البيان، هذه موجودة في قوله تعالى علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. لكن إن وقفنا فتحة النون تزول ويصير بدلا منها سكون. هكذا العرب، العرب لا تقف على حرف متحرك بل يقفون بالسكون، لأن الوقف محل الاستراحة، والوقف بالسكون أبلغ في تحصيل هذه الاستراحة. انظروا البيان صارت البيان. تعملون، النون مفتوحة لكن إن وقفنا نقول تعملون. إذن المثال الأول لحرف الألف، المثال الثاني لحرف الواو، وأما المثال الثالث الذي نراه أمامنا فهو الحرف الياء. نستعين في الفاتحة الشريفة، إياك نعبد وإياك نستعين، النون مضمومة. فإذا وقفنا كيف نقف؟ نستعين بنون ساكنة كما ترون أمامكم على اللوحة. نأخذ المعلومة التي بعدها، ويمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو أربعا أو ست حركات. إذن هذا المد إما أن نبقيه حركتين، طبعا لما نقول حركتين معناها نعامله معاملة الطبيعي، أربعة ضعف الطبيعي، ستة يعني ثلاثة أضعاف الطبيعي. السطر المعلومة الأخيرة في اللوحة، والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. مر معنا أيها الإخوة في دروسنا الأولى أن القراءة تكون تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: بطء وسرعة وبينهما. سأتابع الحديث بعد الفاصل فانتظرونا، بارك الله فيكم. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. كنا نتكلم قبل الفاصل أن تلاوة القرآن الكريم نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: بطء وتؤدة في القراءة، سرعة وتوسط بينهما. سمى العلماء البطء مرتبة التحقيق، سموا السرعة مرتبة الحدر، وسموا التوسط بينهما التدوير، لأنهم يشبهون يعني يقولوا كالذي يدور القراءة بين من قارئ إلى قارئ، لما يقرؤون في الحلقة يقرأ هذا ثم هذا ثم، فتدور القراءة من واحد إلى آخر، سموها قراءة التدوير. الشاهد المد العارض للسكون روي لنا مقصورا، اسمعوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا حركتين. وروي لنا ضعف الطبيعي يعني أربع حركات هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. وروي لنا ست حركات ثلاثة أضعاف الطبيعي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذن نلاحظ بأن هذا المقدار للمد العارض للسكون يعني الجمال فيه أن يتناسب مع سرعة القراءة. ليس من الجميل أن أسرع في الحدر ثم آتي بالعرض مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني كمان الله سبحانه وتعالى يعني خلق كل شيء جل جلاله متناظر، حتى الإنسان لما خلقه متناظر، يمينه كيساره، يدا الإنسان لما يكون صغيرا في الحجم تكون يداه صغيرتان، يكبر تكبر يداه، تطول رجلاه، يكبر كله. أما تصور مثلا واحد كبر كله وبقيت يديه صغيرتين، أو هو صغير وإيديه طويلتين كيدي الكبار، يعني منظر شاذ. والله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن جمال القراءة أيها الإخوة كما نبه علماؤنا، إذا بطأت القراءة يا أخي وقرأت بالتحقيق، الأكمل لك أن تأخذ الطول في العارض للسكون. إذا قرأت بالتدوير الأكمل لك أن تقرأ بأربع حركات. إذا كنت مسرعا الأكمل والأجمل لك أن تقرأ بالسرعة، أن تقرأ بقصر العارض للسكون. إذن دائما القراءة مبنية على شيء اسمه التناسب. يعني اذكروا هذه القاعدة، القراءة مبنية على التناسب. التناسب يعني تكبر كلها تصغر كلها، تبطئ كلها تسرع كلها. أما يبطئ شيء ويسرع شيء بيطلع المنظر يعني ما هو صحيح. والقرآن كلام الله عز وجل، علينا أن نحسنه، أن نجمله، أن نتلوه كما أنزل وكما وصلنا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. هذا خلاصة الفقرة الأخيرة من اللوحة التعليمية. قلنا والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر ويوسطه في التدوير ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. إذن أخذنا اليوم أيها الإخوة مدان جديدان من المدود التسعة، مد الصلة الكبرى وأنه ملحق بالمد المنفصل، ومد العارض للسكون يمد بمقدار حركتين أو أربعا أو ستا. يعني لو حبينا نعطي معلومة هيك إضافية، نقول من قصر العارض للسكون، من يعني الآن شوفوا الله يسلمكم، دائما فرقوا بين المروي، وأنا أسميها فلسفة المروي يعني، أو يعني توجيه المروي. بدل ما نقول فلسفة نقول توجيه المروي، ما وجهه يعني المروي؟ أن العارض للسكون يمد حركتين أو أربعة أو ستة، هذا المروي. طب ما توجيهه يعني ما وجهه؟ من قال الرحيم نستعين فمد حركتين، إذن هو لم يعتد بمجيء هذا السكون الذي جاء، عامله في الوقف كأنه في الوصل. لو وصلنا لقلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فكما مددناها في الوصل حركتين مددناها في الوقف حركتين، وكأن ساكنا لم يأتي، أو كأن ساكنا لم يؤثر، حرف ساكن لم يؤثر في التلاوة. إذن يعني وجه من قصر العارض للسكون أنه لم يعتد نهائيا بمجيء السكون العارض، ولم يعني ينظر إليه. من مد العارض للسكون ست حركات، لاحظوا من الذي يمد ست حركات؟ المد اللازم لمجيء السكون الأصلي الذي هو في الوصل والوقف. إذن من مد العارض للسكون ست حركات حمله على المد اللازم، عامله معاملة المد اللازم بجامع اللفظ، أن اللفظ في كل منهما واحد. في اللازم أنا أنطق حرف مد وبعده سكون أصلي، وفي العارض خلينا نقول سكون، في اللازم أنطق حرف مد وبعده سكون، وفي العارض للسكون أنطق حرف مد وبعده سكون. إذن هنا حرف مد بعده سكون، هنا حرف مد بعده سكون، اللفظ واحد. فحمل هذا على هذا، حمل المنفصل على اللازم ومده ستا مثله. هذا توجيه من مد العرض للسكون ستة، هذا توجيه المروي، ليس المروي، المروي ستة، هذا على العين والرأس لا بد من التسليم به. توجيه المروي نسمع اجتهاد من العلماء، إن أعجبنا أخذنا، ما أعجبنا تركنا، تركنا التوجيه مو تركنا المروي، أرجو أن تفرقوا. أما من مد العارض للسكون أربع حركات فهو لم ينكر أثر السكون في تطويل المد عن قدر حركتين، عن قدره الطبيعي، لكنه في الوقت ذاته لم يعامل السكون العارض معاملة السكون الأصلي، فلذلك مد المد العارض للسكون طوله عن الطبيعي، اعتد بالسكون، ولكن جعل للسكون العارض منزلة أقل من السكون الأصلي. فلا هو أنكر أثر السكون كمن قصر العارض للسكون، ولا هو حمل المد العارض للسكون على اللازم حملا تاما وعامله معاملته، بل جعل للسكون الأصلي مزية ومنزلة على السكون العارض، فأعطى اللازم ست حركات، العارض أربع حركات. هذا كله توجيه للمروي، وأما المروي فهو الأساس. بهذا أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم على مد اللين، المد التاسع والأخير من المدود التسعة في كتاب الله عز وجل. نأخذ الآن صفحة التلاوة المنهجية التي علينا، وبعد ذلك

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. في هذه الصفحة أنبه على بعض الكلمات أو الأشياء التي مرت معنا. مر معنا فإنه آثم قلبه، فإنه آثم، هو درسنا الذي أخذناه اليوم. مد صلة كبرى، فإنه آخرها هاء ضمير وقعت بين متحركين، آثم أولها همزة قطع، لذلك عاملناها معاملة المنفصل فمددناها 5 حركات. فإنه آثم قلبه. عندنا كلمة فليؤدي الذي اؤتمن، هذه تأتي في ما يسمى بالبدء الاختباري. هناك شيء في يعني القراءة، في يعني ما يتعلق بالقراءة، هو البدء الاختباري. البدء الاختباري هو أن يقول الأستاذ لتلميذه كيف تبدأ بكذا. الذي اؤتمن وزنها افتعل، في علم الصرف وزنها أصلها اؤتمن، وزنها الصرفي افتعل. اؤتمن ضممنا، أتينا بهمزة الوصل في أولها وهي مضمومة لأن الحرف الثالث مضموم وهو حرف التاء. أؤتو، فمن أجل ضمة التاء ضممنا الهمزة في الأول. لكن بعد أن قلنا أؤتو صادمتنا قاعدة من قواعد اللغة، وهي أن العرب لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوها حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. فأؤتمن يبدأون بها أوتمن، أوتمن يبدلون الهمزة الساكنة الثانية حرف مد من جنس الأولى. ما حركة الهمزة الأولى؟ الضم. إذا يبدلون الهمزة الثانية واوا، فيصير النطق بها بدءا اختباريا لا يتعمد. أوتمن، أوتمن وزنها الصرفي افتعل. فلينتبه إلى هذا، وأعود فأقول وأكرر، لا يتعمد. يعني ما يجي حدا هو عم يصلي إمام يقول فليؤدي الذي أوتوا من أمانته، ما بصير هذا الكلام، ما بصير. واحد يعني شو بيقولوا يعني هذا ما يفعل، هذا يسأل فقط، اسمه بدأ اختباري. ما في وقف على الذي، لا هو وقف تام ولا كافي بل ولا حسن، وقف قبيح. فليؤدي الذي، إيش الذي؟ كلام ليس له معنى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هنا أنبه على موضوع يتعلق بالوقف والابتداء. هكذا ضبط السادة العلماء الذين قاموا على ضبط المصحف، وضعوا علامة جيم فوق كلمة والمؤمنون، يعني هنا وقف جائز. آمن الرسول يعني صدق الرسول، الإيمان هو التصديق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون آمنوا بما أنزل على الرسول من ربه، فهو آمن بما أنزل عليه بأبي وأمي، والمؤمنون أيضا آمنوا بما أنزل على الرسول. هكذا يقدر للمؤمنون، يقدر لها من جنس المذكور. أعود فأقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا بما أنزل على الرسول من ربه، هذا تقدير الكلام. ثم فصل الله عز وجل فقال كل، يعني الرسول والمؤمنون، كل من ألفاظ العموم تفيد الجميع، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا جائز. وفي بعض المصاحف قد تجدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وهنا علامة الوقف. ثم والمؤمنون كل آمن والمؤمنون تصير مبتدأ. لو قلنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثم وقفنا ثم بدأنا والمؤمنون، تصير المؤمنون مبتدأ. والمؤمنون كل آمن بالله يعني كل واحد منهم آمن بالله وملائكته وكتبه، هذا وقف آخر مذكور، وإن كان مرجوح لأن المعنى فيه صحيح، لكن أقل هنا المعنى أكثر، لأنه عاد على الجميع، عاد على الرسول وعاد على المؤمنين في الأول والختام. بينما لو قلنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه عاد على الرسول وحده، والمؤمنون كل آمن بالله عاد على المؤمنين وحدهم، فيعني المعنى فيه أقل بقليل من المعنى الأول وإن كان صحيحا. خلاصة الكلام، إذا سمعتم أحد يقرأ فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ووقف ثم بدأ والمؤمنون كل آمن، لا تظنوا بأنه خطأ، هو صحيح وله وجه وجيه في اللغة العربية. أيضا من الأوقاف التي أحيانا قبيحة يقفها بعض إخواننا، بعض إخواننا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، فيقف على حمل. إيش حملته يا أخي؟ يعني تجنبوا الوقف على هذه الكلمة، ولو ضاق نفس الإنسان يقف قبلها. يعني لو قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما، وقف ضاق نفسك يا أخي، وقف على كما، لا تقول كما حملته، لأن السامع قد يتوهم أن الذي حمل الإصر، والإصر هو الميثاق العظيم، هو الله عز وجل، وليس المعنى كذلك. حملته على الذين من قبلنا، المعنى ينتهي هنا، فلا تقف على حملته أبدا. ومع ذلك على فرض أحدكم يعني وقع في ذلك، فليعد وليصل الكلام بعض بعض، ولكن ليتجنبه ما استطاع. أيضا عندنا آخر السورة نحن قلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أتينا بها بنفس واحد. بعض إخواننا يحب أن يقول واعف عنا فيقف، ثم يقول واغفر لنا فيقف، ثم يقول وارحمنا فيقف. ما في مانع، جميل، هذا جميل وهذا جميل، طالما أن اللغة تسع وأنه ما هناك تنطع ولا يعني تكلف في المعنى، ما في مانع أبدا. نسأل الله القبول منا ومنكم. فاصل ثم نعود لنأخذ بعض الأسئلة التي جاءتنا، حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة وبارك فيكم. قبل أن نتلقى اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو يسأل في التجويد عن طريق الهاتف، نجيب على ما يتيسر من الأسئلة التي جاءتنا عن طريق الإيميل. من ذلك الأخت ندى تسأل عن حرف الجيم، هل من الضروري إضافة الدال معها؟ لا يا أختي، ليس من الضروري، بالعكس هذا ينهى عنه. الجيم أيها الإخوة الكرام حرف من وسط اللسان، هكذا تنطقه العرب، ومخرجه مقفول تماما. أج، اسمعوني جيدا، أج أج جا جو جي. التحريفات العامية لهذا الحرف منها عدم قفل المخرج وترك الصوت يجري، طبعا هذا أسهل، لكن ماذا نفعل؟ هكذا كانت العرب في زمن النبوة تنطق الجيم، جا جو جي، أج جا جو جي، يعني أشبه ما يكون بلهجة أهل مدينة حماة في سوريا. الحمويون أهل حماة ينطقون الجيم، يعني تقريبا هي الجيم الفصيحة، ينطقون بها شديدة، بينما مثلا أهل دمشق وأنا من دمشق ينطقونها رخوة، يجدونها أسهل، لكن الجيم الفصيحة ليست رخوة. يعني لا نقول أج هذه رخوة، فبعض إخواننا لما يحاول أن يأتي بالجيم الفصيحة يستعمل مع وسط اللسان الذي هو مخرج الجيم، يستعمل طرف اللسان في آن واحد، هذا المكان طرف اللسان مخرج الدال، فيقول مثلا يجعلون يجعلون، بدل يجعلون يجعلون، فتسمع صوتا مخلوطا فيه جيم وفيه دال، هذا ما يصح. فيا أختي ندى، هل من الضروري إضافة الدال؟ طبعا ما هو ضروري، بالعكس هذا خطأ. لا تقولي مثلا يجعلون يجعلون، بل قولي يج يجعلون، ولا نقول يج رخوة هكذا، انتبهنا. إذن بالتدريب كل شيء يكون سهلا. عندنا أيضا إيميل من الأخت خولة الكافي، أظن خولة الكافي، تسأل عن الفرق بين الضاد والظاء. الفرق بين الضاد والظاء يحتاج إلى حلقة كاملة. خلاصة الكلام أيتها الأخت الكريمة، الظاء من طرف اللسان مع أطراف الأسنان العليا الأمامية، الظ ظ ظ ظ، الظالمين، أظلم، يظلمون، مثلا ظلال، هكذا من طرف اللسان، هذه الظاء. الضاد من حافة اللسان، هذا اللسان الحافة اليمنى أو اليسرى، كنا قد شرحنا ذلك عن طريق اللوحات، وبينا بأن من هاتين الحافتين تخرج الضاء، ضاء ضاء ضاء ضاء، قولي هكذا، ضاء ضاء ضاء، ضو ضو ضو، ضي ضي، ضرب، يضربون، ضرب مثل، ولا الضالين، المغضوب. فإذا من الحافتين صوت الضاد، والظاء من طرف اللسان. من التحريفات العامية لصوت الضاد جعله كالظاء، حتى في إيميل جايني من أحد إحدى الأخوات تقول من فضلكم، من فضلكم يا دكتور أيمن، ما في شيء اسمه فضلكم يا أختي، من فضلكم، الفضل بالضاد، ونسأل الله أن يمن علينا بفضله ومنه. معنا اتصال، أخونا الأمين من السودان تفضل. الأخ الأمين من السودان، أخونا أبو عبد الرحيم من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام، هذه الجيم الصحيحة، الجيم التي نطقها الآن أبو عبد الرحيم هي الجيم الصحيحة الفصيحة. مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. أخي أبو عبد الرحيم، يا أخي عبد الرحيم، الإدغام بغنة لابد فيه من الغنة. على سفر ريو، نأتي بصوتين في آن واحد، واو من الفم، غنة من الخيشوم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا. ما زلت تأتي بواو من الفم، سأقلدك. على سفر ريو، واو فقط، أنا أريد بالإضافة إلى هذه الواو غنة من الخيشوم، اضغط على أنفك. على سفر سمعني. على سفر يعني بحاجة إلى تدريب، هل وصلك المطلوب؟ نعم تفضل. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها. أخي حاول يا أبو عبد الرحيم تبين لها، اسمعني سأقلدك. ولا تكتموا الشهادة، كأن آخر حرف هو الدال المفتوحة، سأنطق الصواب. ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة ده، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها. أيضا الغنة يا أبو عبد الرحيم، ومن اضغط على أنفك. ومن لا لا لا هذه هي أعد. جزاك الله خيرا. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. استوعبتها؟ نعم. طيب أخفي النون عند القاف. آثم قلبه، آثم قلبه. ما شاء الله. والله بما تعملون عليم. بارك الله فيك أبو عبد الرحيم، ما شاء الله. إذن عندك أشياء جيدة وأشياء بحاجة إلى تدريب. جزاك الله خير. الله يسلمك أبو عبد الرحيم. معنا الأخ محمد من تونس، تفضل أخي محمد. أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ارفع صوتك. سلام. ارفع صوتك واخفض صوت التلفزيون. أسمعك يا محمد. اخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف وارفع صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أسمعك. ممكن أقرأ؟ ممكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. صحيح. الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله بارك الله فيك أخي محمد. لا يكلف كافي يا محمد. الله نفسا إلا يا محمد. وسعها. أخي محمد كافي حبيبي. لها ما كسبت يا محمد. وعليها ما اكتسبت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كافي بارك الله فيك، تلاوتك جيدة ويعني بحاجة إلى شيء بسيط من الإتقان الزائد، لكن حروفك جيدة. لما قلت المصير أيضا رققت الميم فخمت الصاد، يعني عندك أشياء لطيفة تدل على مهارة في التلاوة بارك الله فيك، ولكن أيضا بحاجة إلى تدريب زائد. شكرا على اتصالك أخي محمد. وقبل أن أخذ الأخت سهام من الجزائر، قبل أن أخذها ونبه إلى أن أخانا محمد من تونس كان يقرأ برواية قالون عن نافع كحال كثير من إخواننا في تونس. تونس تقرأ برواية الإمام قالون عن الإمام نافع، ولاحظنا بأنه قال فيغفر لمن يشاء بسكون الراء ويعذب من يشاء بسكون الباء، وأدغم الباء في الميم بعدها فقال ويعذب من يشاء، لأن الذي قبلها أيها الإخوة وإن تبدو إن شرطية تجزم فعلين مضارعين، إن تبدو تبدو مجزوم على جزم حذف السكون أصله تبدونا، وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسب الباء ساكنة أصل الفعل يحاسب فعل مضارع مرفوع جزم لأنه جواب الشرط. فالفاء التي بعده فيغفر، هل هذه الفاء عاطفة أو للاستئناف؟ إن قلنا عاطفة فعطفت مجزوم على مجزوم كقراءة نافع، فيقول رواها لنا نافع بسنده إلى رسول الله فيغفر لمن يشاء بالسكون عطفا على المجزوم، ويعذب عطفا على المجزوم أيضا، ولما صادف أن كان بعد الباء ميم أدغم الباء في الميم فقال ويعذب من يشاء. أما عاصم شيخ حفص الذي نقرأ بروايته فجاء فروى لنا أن هذه الفاء للاستئناف، وبالتالي هي الفعل الذي بعدها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن سمعتم أحد يقرأ بالسكون فلا تظنوه خطأ، هو صحيح ومروي تماما كما رويت الضمة عن رسول الله. أعتذر للأخت سهام من الجزائر، تفضلي أخت سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. حياكم الله. أقرأ برواية ورش عن نافع. أهلا وسهلا. لا. رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا. لا تخلقي للذال يا أخت سهام. أخت سهام لا تخلقي لا تواخذنا. ما زلت تخلقي للذال، قولي مثلي تواخذنا. انقطع الخط. اسمعيني جيدا أخت سهام. ربنا لا تواخذنا خذنا، ولا تقولي تواخذنا خذ، إذا اهتز الحرف هكذا قل قل، وليست الذال من حروف القلقلة. ورش رحمه الله يبدل الهمزة واوا في كلمة تؤاخذنا فرواها لنا تواخذنا، وهي لهجة عربية صحيحة فصيحة. معنا اتصال من السيد أيوب من عمان، تفضل أخي أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخفض صوت التلفزيون. يا سيد أيوب اخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا اخفض صوت التلفزيون يا أيوب، يا أيوب اخفض صوت التلفزيون. فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله. بارك الله فيك أخي أيوب، تلاوتك جيدة، ولما قلت تبدو كنت أسمع جيدا كيف تستعمل شفتيك، وإن كنت لا أراك لكن من الصوت أنا أعلم بأنك كنت تنطقها نطقا صحيحا، هكذا تبدو، كنت تضم شفتيك عند المضموم وتعيدهما إلى الخلف عند الحرف المقلقل الساكن. بارك الله فيك أخي أيوب، تلاوتك جيدة. ومعنا أخونا هاني من بريطانيا، تفضل أخ هاني. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله، جيم صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، سبحانه وتعالى، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك رب ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أخي هاني، أنت ما زلت معنا؟ نعم ما زلت معك شيخ. أنت ما شاء الله متقن جدا للتلاوة، وإن كان حدث تقطيع في الصوت لكنني كنت أسمعك. أنت متقن جدا للتلاوة، تلاوتك صحيحة. هل تحفظ القرآن يا أخي؟ الحمد لله، الحمد لله شيخ. هو الحمد لله على السراء والضراء. هل تحفظ القرآن؟ نعم أحفظ. يقول نعم. أحفظه. نعم. طيب هل تعلم في بريطانيا؟ نعم أعلم الحمد لله. أنا أذنت لك أن تعلم، أذنت لك أن تعلم، وأنت أهل للتعليم، تلاوتك متقنة، حروفك صحيحة، أزمنتها منضبطة. بارك الله فيك وأنا سعيد بسماع تلاوتك. معنا أخونا خالد من السودان. أخونا خالد، ألو، تفضل يا أستاذ. ألو. خالد تفضل. ألو ألو، نعم أسمعك. ألو، أيوة أسمعك يا أستاذ خالد. ألو، أنا أسمعك. ممكن أقرأ؟ ممكن. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أستاذ خالد، ما شاء الله. آمن الرسول. كافي كافي أستاذ خالد. أستاذ خالد، يا أستاذ خالد، هل تسمعني؟ نعم. تلاوتك جيدة، نعم، لكن في أول التلاوة ممكن، نعم، تعيد التعوذ، أعوذ بالله، سمعني إياها مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام تمام، ما شاء الله تلاوتك جيدة أستاذ خالد. كنت قد سمعت شيئا أظنه خطأ، لكن ما شاء الله تلاوتك جيدة، وما شاء الله حروفك يعني قوية. أسأل الله عز وجل لك التوفيق. شكرا على اتصال الأستاذ خالد، ونأخذ فاصلا ثم نعود للإجابة على بعض الأسئلة وتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة، ونأخذ هذا الإيميل الذي جاءنا من الجزائر من الأخت سليمة، تسأل عن حرف القلقلة المشدد مثل الحق عند الوقف عليه، هل هو أشد قلقلة من الغير المشدد مثل الوقف على الفلق؟ يعني عندي الفلق وعندي الحق، هذا مخفف وهذا مشدد، هل الوقف على المشدد أشد قلقلة من الوقف على المخفف غير المشدد؟ وجدت هذا في بعض كتب المعاصرين. أيها الإخوة، لو تأملنا كلمة الحق فإننا نجد أن فيها قافين، الحق قاف أولى ساكنة مدغمة، القاف الثانية كانت متحركة فلما وقفنا عليها سكنت للوقف فقلقلت. إذن هاتان القافان من الذي قلقل منهما، الأولى أم الثانية أم كلتاهما؟ لا شك بأن الأولى لم تقلقل، لو قلقلت تقولنا الحقق، وهذا لا يفعله عاقل، فالقاف الأولى مدغمة في الثانية، والثانية هي الموقوف عليها وهي التي تقلقل. هكذا الحق الحق، إلى الآن لا يوجد قلقلة. ق الفلق، ما الفرق بين الحق والفلق؟ نفس الصوت، لو تأملتم نفس الصوت، وما علاقتي بالحرف المدغم الذي قبله؟ فلماذا أقول إن الحرف المشدد عند الوقف يعني تكون قلقلته أشد؟ ولا أجد لهذا مستندا، لا عقلي ولا في كلام أئمتنا. إمامنا الجزري رحمه الله قال: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. فقط الحالة الوحيدة التي نبه عليها أئمتنا وعلى رأسهم إمامنا الجزري رحمه الله أن حرف القلقلة إن كان في وسط الكلمة أو الكلام يقلقل، لكن إن كان موقوفا عليه يكون أوضح لأنه عند الوقف الحرف يخرج مرتاحا. لماذا؟ ليس بعده حرف آخر. يعني أنا لما أقول مثلا لم، اسمعوني على لم يلد ولم يولد، الدال في يلد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، يلد ما وقفت عليها، فقلقلتها ومباشرة هيأت فمي على مخرج الحرف الآتي. لكن لو وقفت عليها لم يلد يلد، فالدال ما بعدها شيء، بيطلع الحرف يعني أخذ راحته كما يقولون. فرق ضئيل ضئيل جدا بين القلقلة الصغرى والقلقلة الكبرى، والفرق الوحيد هو الوقف. أما المشدد وغير المشدد فهما سيان. بعض إخواننا المعاصرين الذين صنفوا في التجويد فرقوا بين المشدد وغير المشدد، كلام من عند أنفسهم ليس لهم عليه دليل، لا عقلي ولا من كلام الأئمة. فأحببت أن أنبه على هذه المسألة استجابة للأخت سليمة من الجزائر. طيب نأخذ الفيديو الأول من التسجيلات التي الصوتية وبعضها مرئي التي تأتينا على موقع القناة. معنا تسجيل من الأخت ندى من تونس، وهو برواية قالون عن نافع، فلنستمع إليه بمعيتكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كافي، نكتفي بهذا القدر. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نكتفي بهذا القدر، صدق الله العظيم. أختنا ندى قرأت آية الدين، وما شاء الله آية الدين صفحة كاملة. الأخت ندى واضح أن عندها همة، وواضح أنها تريد أن تحسن من تلاوتها، حروفها قوية، وإن كان ما زالت في طور التعلم، فاتها بعض الأحكام، أتت ببعض الأحكام وفاتها بعض الأحكام. مسمى فاكتبوا، لابد من إظهار الغنة في الميم المشددة. أن يكتب، لابد من إظهار الغنة، غنة الإدغام. أن يكتب هنا إدغام، يستطيع تطي، ننتقل من تاء مرققة إلى طاء مفخمة، اسمعوني، أو لا يستطيع تطي، ولا نقول أو لا يستطيع تطيع، تطيع صار كأنه طائين النطق، فإذا بحاجة إلى شيء من التدرب والانتباه. أختي ندى تلاوتك إن شاء الله في طور التحسن، وواضح كما أستفت أن حروفك قوية، أسأل الله لك مزيد التوفيق. يعني تابعي يعني جهزي نفسك أكثر، وأرسلي لنا اتصالا ومشاركة أخرى. معنا مشاركة أيضا من الأخ نهاد رضا من أستراليا، يقرأ فيها من سورة البقرة. تفضل أستاذ نهاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك أستاذ نهاد رضا من أستراليا، تلاوتك جيدة ما شاء الله، وواضح أنك يعني متقن للأحكام. يعني أحيانا يفوتك بعض الأشياء، مثلا قلت إبراهيم، إيه ليست كسرة، الكسرة إي، لا تقل إبراهيم بل قل إبراهيم. كما قلت تؤمن، لما قلت تؤمن خرجت منك جميلة جدا، أولم تؤمن من، فكسرت الميم كسرا ممتازا. كما قلت تؤمن قل إبراهيم إب، ولا تقول إيه، هذه إمالة وليست ياء. يأتينك سعيا، أعطي المد حقه، سعيا ولا تقول سعيا، يا هذا قصير كأنه فتحة، سعيا مده بمقدار حركتين، الباقي كان جيد. وكان في عدم تطابق بين الصورة والصوت، هذا سبب فني لا أدري ما سببه. شكرا على مشاركتك أخي نهاد، ونأخذ مشاركة ثالثة من الأخت عالية دباغ من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نكتفي بهذا القدر من التسجيل للأخت عالية. ما شاء الله تلاوتك متقنة ولكن فيها تكلف، يعني اتركي التكلف يا أخت عالية، يعني من أول ما بديتي واضح بأنك أعصابك مشدودة، الشد الأعصاب يعني يذهب جمال التلاوة. اتركي القراءة هكذا تلقائية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس أعوذ بالله هذا الشد يعني متعب للقارئ ومتعب للسامع، فأترك التكلف. هذه ملاحظة. بالعدل تكررت معك مرتين، فيها جمع بين الساكنين عندما نقف بالعدل، فعلينا أن نقلقل الدال وننتقل بلطف ورشاقة منها إلى اللام هكذا بالعدل، ولا نقول بالعدل، دل، هذه الدال صار فيها شيء يشبه الكسر، ليس كسر لكن يشبه الكسر. لا تقولي بالعدل ولكن قولي بالعدل بقلقلة الدال. يعني كل الأمور بحاجة إلى تدريب. كان عندك حرف ممتاز اللي هو أو ضعيف، ما شاء الله الضاد التي نطقتيها ضاد متقنة، أو ضعيف ممتازة كانت. أيضا عندك تخليص المرقق من المفخم كان ممتاز، أو لا يستطيع، الملاحظة التي ذكرتها لمن قرأ قبلك كان الأخ نهاد، أنت بالنسبة لك ممتازة، يستطيع، خلصتي المرقق من المفخم وكانت التاء تاء والطاء طاء. هذا ما لاحظته على تلاوتك، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق. في عندنا سؤال أيضا جاءنا من الأخ، أظن إيميل من الأخ إحسان، يسأل عن خطوات حفظ القرآن الكريم مع القواعد. طبعا أيها الإخوة، بعض إخواننا يعني عندهم اعتقاد أحفظ القرآن الكريم ثم أتعلم التجويد. يا أخي هذا العمل متعب، هذا العمل متعب، لأنك عندما تحفظ بدون تجويد يعني تتعود على ذلك، فلما تأتي لتقرأ بالتجويد تجد أمامك صدمة، فمك معتاد على طريقة خاطئة وتريد أن تخلصه من هذه الطريقة. طب لماذا أنت لا تريح نفسك من بداية الطريق؟ فلما تحفظ تحفظ بالتجويد، يعني وأنت تقرأ بدل من أن يقول تقول مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، قول تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، غن المغنون، قلقل المقلقل، مد الممدود، أقصر المقصور، أعطي كل حرف حقه بلطف، ليس ضروري بالتفاصيل الكاملة والتؤدة لا، لكن على الأقل كما أسميها أحيانا ريحة الأحكام، يعني أيتي بريحة الأحكام. أما ما في أحكام بالمرة وأحفظ القرآن ثم أتعلم التجويد، كم وكم رأيت في حياتي ممن تعبوا، يعني يتعبون ويتعبون، يتعبون من يدرسهم ويتعبونهم. فنصيحتي لمن يريد أن يحفظ القرآن أن يتعلم قواعد التلاوة، يتعلم علم التجويد، ويحاول لما يحفظ يأتي بشيء من الأحكام، شيء من الأحكام، ولا يعني يضيعها بالمرة، ولا يأتي بالتفاصيل الكاملة كأنه يقرأ يعني بختمة إجازة، لكن كما يقول العامة شيء منه ولا كله. أيضا عندنا موضوع بالنسبة للحفظ، كما ذكرت الأحكام قبل الحفظ. الأمر الثاني، الحفظ مهما كانت طريقته لا بد فيه من التكرار. الذي أنصح أن يكون لمن يريد أن يحفظ مصحف خاص فيه يمسك الصفحة من أعلاها إلى أسفلها فيكررها، عينه تنظر، فمه يقرأ، أذنه تسمع، ثلاثة أعضاء تعمل، العين تنظر، الفم يقرأ، الأذن تسمع، والتكرار، التكرار، هذه هي أفضل طرق الحفظ. انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن ألقاكم في الحلقة القادمة على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.